السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد سبحان الصمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اكنفنا بركنك الذي لا يضام واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا. اللهم أغث المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أغثهم في العراق وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الظالمين وطهره من اعتداء المعتدين واجعلنا فيه من جندك المرابطين إلى يوم الدين. اللهم أطلق سراح أسرانا من سجون الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبعدا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تقبل منا إنك أنت